بسم الله وهو على كل

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاكتبنا مع الشاهدين حقا ايها الاخوة المؤمنون ما ابدع ليلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان وما اجمل قول القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وابدى الظهور السعد خطا مورده تردد انغاما ولحنا مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة بالبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ